الرجيم بالله. لازلنا مع مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، ولازلنا أيضا في البيتين اللذين يتكلمان أو يتكلمان عن مسألة الحسن والقبح. وهذه الحسن والقبح كما قلنا هي مسألة عقدية، فعلاقتها بحصول الدين لا بحصول الفعل، لكن لو أدرجوها بحصول الفقه قالوا لما يترتب عليها من أحكام يعني تأتي بعد العقل. فطبعا هي مما أدخل في أصول الفقه ولا علاقة له بالفقه. طيب إنما نتكلم عن مسألة الذم ومسألة المدح ومسألة العقاب ومسألة الثواب، هذا الذي يترتب على ذلك له علاقة بالأحكام، لا علاقة بما بالأحكام لأنه مترتب على مسألة العقاب ومسألة الثواب. لذلك أدخلوها في هذا الباب، وهو ردا طبعا على الأشاعرة أهل المعتزلة الذات، لأنهم طبعا الأشاعرة مع أهل السنة والجماعة في هذا الشأن في مسألة الحسن والقبح، إلا أن معدن الأشاعرة أدخلوا من جانب من جانب. إن السلاحية أن المسألة تحتاج إلى إيقاظ الدين، أن المسألة كما يقال عقلانية بالمعنى الأول، ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة فيها كما مر معنا بين الوسط، وهذه أمة أمة وسط، فلذلك الوسطية في كل شيء، عندنا الوسطية في كل شيء، وجعلنا كذلك لأنه أمة وسطاء تكون شهداء على الناس، يكون الرسول عليه الصلاة والسلام شهيدا، وهذه ميزة مذهب أهل السنة والجماعة أنه وسط في كل شيء، في جانب العقائد، في جانب العبادات، وفي جانب أيضا المعاملات والسلوك. إذا الوسطية لا إفراط ولا تفريط. ولذلك ذكرنا سالفا مسألة الخلاف الذي حصل طبعا في هذه المسألة، وهي قلنا ثلاث اعتبارات من باب التذكير ليس كذلك؟ طيب الاعتبار الأول نرى أنتم معنا رغم أن نقول الآن الاعتبار الأول طبعاً ملاحظة الطبع والنفوري هذا لا إشكال فمثاله كقبح ماله الحلوي هذا طبعاً بالطبع لا إشكال فيها، إذا لا خلاف بين الجميع في هذه المسألة. طبعاً الاعتبار الثاني الكمال والنقص. لماذا؟ لأنه يتكلمون عن ثلاث اعتبارات. أطلقوا مسألة الحسن والقبح على أنهم تارة يعبرون عنه بلفظ الحسن، والقبح تارة يعبرون عنه بالمصلحة والمفسدة، تارة يعبرون عنه بماذا؟ بالكمال والنقص. بالكمال والنقص. إذا الاعتبار الثاني هو ماذا؟ هو الكمال والنقص. كمثلا وصف الكمال في ماذا؟ في العلم. والنقص في ماذا؟ في الجهل. هذا طبعا لا خلاف فيه ايضا، لكن الاعتبار الثالث باعتبار المدح والذم وباعتبار العقاب والثواب. هنا المساله التي وقع فيها الخلاف هذه المساله الثالثه كما بينا ذلك في الحصه التي مضت، تكلمنا عن هذه المساله وهي التي وقع فيها الخلاف بين اهل العلم. فقلنا أن الخلاف المعتزلة يرون ماذا؟ إثبات الحسن والقبح، الحسن والقبح العقليين، يعني يقولان معنا حتى نفهم أن المسألة دقيقة جدا في مسياتها. لما يقول إثبات الحسن والقبح العقليين معنى يريد أن يفهم يعني الحسن والقبح معنى يثبت بماذا؟ بالعقل. وهذا معنى الحسن والقبح أنه يثبت بالعقل، هنا علامة استفهام، هنا علامة استفهام، على الإطلاق لا، على التفصيل قد موافق المعتزلة، سياتينا كلام اهل العلم في ذلك. لذلك المعتزله ان كان يعني كلامه قد يحمل على التفصيل وكلام الاشاعره يحمل على التفصيل فيؤخذ منه الحق ويرد منه الباطل. ولذلك انظر الان الى مساله اخرى وهو مذهب من؟ لا مذهب من؟ اهل السنه انه مات مع الحق حيثما دار سواء كان مع هؤلاء او مع هؤلاء الحق احق ان يتبع. لذلك كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وهذه استقال انه هو صاحب المساله يعني اداره المساله التوصيل فيها هو والتلميذ ابن القيم. شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى وابن القيم ذكرهما في كتابيه، الكتاب الاول وهو مفتاح دار السعاده والكتاب الثاني مدارج السالكه قد افرد جزءا فيما يتعلق وله كتاب اصلا وهو الثالث وهو كتاب شبال عليه في هذا في الحكمه والتعليم. وهذا كتاب يتكلم عن هذه المساله فلا بد ان يتطرق الى من؟ الى مساله الحكم والتعليم كما سياتينا في مذهب اهل السنه. وهذا هو منشا الخلاف. فهل مثلا الافعال معلله ام ليست بماذا؟ بمعلله على مدى لان سيتفرع عليها اشياء. فلا بد نحن ان نطبق الاصول لان مساله الحسن والقبح هذه فرع عن ماذا؟ عن اصل. فنرجع الى اصول اهل السنه ثم نتحدث عن ماذا؟ عن هذا الفرع. فاذا اقمنا الاصول وفهمناها فهما جيدا سهل علينا ماذا؟ سهل علينا ان نضع الفرع على اصله فنخرج بماذا؟ بالنتيجه. فلذلك تجد كما قلنا من مذهب اهل السنه والجماعه ان مع الحق. فلذلك هل معنى على الاطلاق كما سياتينا الان، الخلاف الاول الذي ذكرناه هو اثبات الحسن والقبح العقليين وهو مذهب ماذا؟ المعتزله، لكن على الاطلاق لا، على الترسيم، على الاطلاق، على الترسيم لا. فلذلك في كلامهم حق وفي كلامهم ماذا؟ باطل. لذلك شيخ الاسلام ابن تيميه كما قلنا انه ماذا؟ هنا يقول لا يرد الكلام جمله وتفصيلا. لكن يؤخذ الكلام فيوضع في الميزان. فما وافق الحق اخذنا به وما وافق الباطل تركناه. هذا كلام جميل في غايه الانصاف. هذا هو الانصاف. لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب من تقوى. اذا نحتاج الى ماذا؟ ان نكون منصفين. ان نكون منصف حتى مع من؟ حتى الخصوم المخالفه. لا بد من الانصاف. ولذلك كان الصيت العالي لشيخ الاسلام ابن تيميه من هذا الجانب. ما كان يحمله العداء ان يرد المسائل كلها وان كانت مشتمله على على على حق، لان لا بد للكلام فيه حق وان لم يكن الحق الا الاستدلال بما؟ بالنص. اليس حقا؟ ما اختلف في لو قلت انه باطل كفر كفر. صرت أسوأ منه. فهو حق رغم انه خطا في ماذا؟ في الاستدلال اصلا يعني. لكن ذلك الدليل هو حق من حيث ماذا؟ من حيث النزول. اليس كذلك؟ كتاب الله سنه النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما واحد يعني ثابت. فهذا حق اليس حقا؟ اذا نقبل هذا الحق لكن ليس بمدلوله الذي استدللت به. الا انه قد يشمل كلامه على ماذا؟ على حق وخصوصا عندما يتكلم عن المجمل. أليس كذلك؟ تأتي في معرض ذكر ماذا؟ الآية في الإجمال. ولكن الحق الذي يظهر إنما يظهر في عندما عند التفصيل وليس عند الإجمال، لأن الإجمال يعمم وتعميمه هذا يغمم. أليس كذلك؟ تدخل كل الأشياء فيها. فطالب العلم عليه أن ينتقل لمثل هذه المسائل. طبعا شيخ كشف الاسلام ابن تيميه ابن القيم وغيره من اهل العلم المدققين الذي يصورون معناه انه ماذا؟ اصحاب التحرير والتدقيق يشيرون الى مسائل دقيقه في هذه فيرجعون الاصل الى اصله وغيرهم من الانسان قطع الاثنان هم زاخر الحمد لله رب العالمين بمثل هؤلاء الاعلام كالعز بن عبد السلام وغيره من وكالقرافي من المالكيه وكالشرطي صاحب الموافقات وغيره في عندنا هؤلاء هم الذين يسمون اهل التدقيق والتحليل اهل ماذا؟ التدقيق ليس فقط أن نأخذ الأمر مسلما، لا يأخذون الأمر ماذا؟ مسلما نقلا عن الأوائل، بل لا بد من ماذا؟ من تحقيق وتدقيق المسائل وإضاع ووضع عفوا المسائل في نصابها. هذا هو المسلم. إذا والثالث هو مذهب أهل السنة، قلنا الثاني عفوا نفي الحسن والقبح العقلي. إذا جملة وتفصيلا، وهذا مذهب ماذا؟ الأشاعرة. إذا طرفين قيمة، أليس كذلك؟ طرفين قيمة، نفي مطلقا وإثبات مطلقا. أهل السنة والجماعة على بين الطرفين وسط، إثبات ما يلزم إثباته ونفي ما يلزم ماذا؟ نفيه. وهذا هو الحق، وهذا هو الحق كما سمعت. قبل ذلك لا بد من أن نأخذ أصول أهل السنة في مسألة التعليل، تعليل الأحكام بالحكم والمصالح. انتبه، تعليل الأحكام بالحكم والمصالح، معناه إنما الأمر والنهي لحكمة، ليس كذلك؟ لحكمة، إذا هنا حكمة، أليس كذلك؟ كذلك النهي هو الأمر لمصلحة، إما جلب مصلحة وإما دفع مفسدة، وهذا مدار الشرع ككل، جلب المصالح ودفع المفاسد، على التقسيم الذي سيأتي لمسألة أخرى، في مسألة التعارض، في مسألة التقديم، في مسألة هذه مسألة أخرى تتفرع عن الأصل في مسألة المفاسد والمصالح والمفاسد. إذا أول الأصول عند أهل السنة إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وأحكامه. فاصل، فجميع الأوامر والنواهي مشتملة على مصالح العباد. طيب هذه النقطة مفهومة؟ نعم. واضحة؟ لا تحتاج إلى أحسنت. إذا أفعال الله معلمة، ما دام أنها معلمة فإذا تشتمل على ماذا؟ على حكمة. الحكمة من النهي، الحكمة من ماذا؟ من الأمر. دنيا معلمة وهي فيها مصلحة، هذه الأحكام المعللة فيها ماذا؟ مصلحة للعباد. فإما جمع، إما جلب منفعة، وإما دفع مصلحة. واضح؟ طيب، أصل الثالث أن أفعال الله سبحانه كلها حسنة جميلة لا يقبح منها شيء. دليله الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن فأفعال الله جل وعلا كلها جميلة. قد يقول قائل، ما هو الأفعال مشتمل على ماذا؟ نهي، ليس كذلك؟ طيب مشتمل على ما مشتمل عليه؟ مشتمل على النهي. طيب وهذه هي جميلة حسنة؟ أحسن، لا بد دفع. لأنه قد يرد عليك القائل يقول طيب النهي، نقول ماذا؟ ما يترتب عليه، ليس لذاتها، إنما ما يترتب عليها لذلك النهي. فهو ماذا؟ فهي جميلة لما تحفظه. لما ينهى عن الزنا، الزنا في حد ذاته قبح، ليس كذلك؟ فاحشة، لو كان فاحشة مساء سميث، إذا هي فاحشة، لكن هي في ذاتها فعل الله عز وجل ما تفعل هي لما يترتب عليها، بمعنى حفظ ماذا؟ صون العرض إلى من ذلك من الأمور، فهي ما يترتب عليها، فكلها حسنة جميلة. الثالث أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه. هذه طبعا الثالثة وتعتبر من ماذا؟ من القواعد في أسماء الصفات. إذا أي أنهم يصفون الله سبحانه بما وصف به نفسه، وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذا انتبه، هناك أوصاف والعقل يدرك هذه المسيات. العقل يدرك لأن المعبود هذا الرب وأنت مرد هذا الرب هذا، لابد أن يشتمل على العقل. العقل هذا تكلم عقل، لابد أن يشتمل على ما على كمال الأوصاف، ليس فقط الصفات. الصفات هذا لا نقاش، إنما على ما على كمال الأوصاف. إذا هذا ثبت بالعقل. تفصيل هو الذي يحتاج إلى ما إلى الشرع. تفصيلها يحتاج إلى ما إلى الشرع. لا يمكن أن تثبت إلا ما أثبت. لكن نعلم بالإجمال عقلا أن لا بد الله سبحانه وتعالى ماذا أن يتصف وأن يكون ذلك الوصف ماذا على جهة الإحادية. فإن العقل ليس عقلا، عقل لا. لماذا؟ لأنك أنت تمتنع عقلا، تمتنع في نفسك أنك ماذا تدم النقص، ليس كذلك. النقص الذي فيك تدمه وتحب ماذا الكمال، دائما تتطلع إلى الكمال. فإذا لا بد للعقل أن يثبت لله جل وعلا ماذا وصفا، وأن يكون ذلك الوصف بوجهة ماذا الكمال. لكن على الإجمال تفصيله يحتاج إلى ماذا؟ إلى الشرع. إذا كنا بين طرفين، بين طرفين، وهذا من الحسن، أليس من الحسن؟ الوصف بالكمال أليس من الحسن؟ أو مرة معنا، ووصف الكمال أو نفور الطبع كما قال المؤمن. طيب، الرابع الآن أنهم لا يجيبون على الله شيء إلا ما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه. قلنا هذا الإجابة يكون من جهة ماذا؟ أحسن، تفضلا وتكرما منه وإحسانا. إذا لا يجب على الله شيء، وما ورد في الشرع بالوجوب فقد أوجبه على نفسه تكرما وإحسانا، لأنه لا يجب على الله شيء حتى عقلا. لا يجب على الله شيء. نعم، لذلك الدليل ابن عادل، حديث ابن عادل. نعم، من غير الآية. واضح. أحسنت، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. لذلك لا يسأل الله سبحانه وتعالى عن فعلهم، لا يسأل عنه، ولكن نحن جميع المرغوب يسأل عن فعله الذي هو المخلوق. خامسا، أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله وكتبه. دليله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن تذكروا هذه الآية، تذكروا هذه الآية، لأن استدل بها الأشاعرة على ما على النفي مطلقا، على النفي مطلقا، وليس له دليل فيها. مفهوم؟ لماذا؟ لأن النفي إنما منصب على جهة دون جهة. النفي هنا منصب على جهة دون جهة، لأن قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. معناه أن الذي نفي هو ماذا؟ هو العقاب. فإن الذي منفي هنا ماذا؟ العقاب. لكن بالنسبة للحسن والقبح في الفعل، هل هو ثابت قبل الشرع أم غير ثابت؟ ثابت قبل الشرع، وسيأتينا أدلة. واضح الآن؟ فإذا كنا تمسكه بهذا الدليل هو تمسك صحيح في جهة ماذا؟ في نفي العقاب. أما في كون الفعل ممدوحا أو مذموما فهذا وارد قبل الشرع، يعلمه العقل، أليس كذلك؟ لأن المسألة عند حتى أهل السنة الذين ذهبوا هذا المذهب يقولون المسألة عندنا كما قلنا ثلاثة أشياء: مسألة التحسين والتقبيح مطلقا لا، إثبات نفيه مطلقا، إثباته مطلقا لا، نفيه مطلقا لا، لا. يعني لا، ثم أتى نفي الخلاف بين أين حصل؟ زيادة على الدم. الدم ومد والمدح. إذا هم يعني مختلفون في مسألة الدم والمدح المترتب على الثواب والعقاب. من نحن نفصل بينهم. المعتزلة لهم الحق فيما في المدح والذم عقلا، لكن عندهم الخطأ فيما في الثواب والعقاب عقلا، لأنهم أطلق ثواب العقاب هذا لا يمكن إلا بماذا؟ إلا بالشرع. لكن الذم والمدح ثابت بالعقل. لذلك استدلال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، استدلال ماذا؟ بالنسبة الآن للفريق الثاني الذين هم الأشعر. الأشعر يقولون من الذم والمدح والثواب والعقاب كلهم ماذا؟ نفي منفي في العقل. معناه أنه لا يعرف الذم إلا بعد ورود الشرع بل النهي عنه، ولا يعلم الثواب إلا بعد ما إلا الأمر به. وهذا كذلك طرفي نقيض. فنقول لا، استدلالهم بالآية غير محلها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم الوصف، فإثبات الوصف لا يمنع وهو سببا بعكس الشر. جبنا لكم مسألة يا أحمد خلال المعنى. عندنا الوصف وعندنا السبب وعندنا ما الشر. الوصف معلق بماذا؟ بسبب. إيراد السبب يلزم إيقاع الوصف، أليس كذلك؟ بلى. واضح. نعود. طيب. عندنا الآن الحكم مترتب على الوصف، صحيح؟ طيب. ذلك الوصف يكون ماذا؟ معلق، أليس هذا؟ سبب في إيراده. فلذلك العلة في إثبات الوصف. طيب. نضرب مثال. أليس كذلك؟ قول جل وعلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحش مساء. هنا الحكم تحريم. طيب هو نهى عن قرب ما الزنا، نهى عن قرب الزنا. طيب العلم كان فاحشه، اليس كذلك؟ اذا هنا ما السبب في ماذا؟ في التحريم هو ما فاحشه. واضح. اذا سببه ما دام وقع الوصف على سببه لزم ماذا؟ ايقاع الحكم، اليس كذلك؟ طيب من وقع فيه نقول من زاد، اليس كذلك؟ طيب اذا وقع في ما في محرم. لكن مساله العقاب والثواب هنا العقاب هنا مساله العقاب لا بد من توفر ما شرط فيها. فهمنا الآن؟ فإذا على الشرط السبب، إذا إيقاع السبب موجود لكن بقي ماذا؟ الشرط. فالسبب يكون عقلا والشرط يكون ماذا؟ شرط. فهمنا الآن؟ الشرط يكون ماذا؟ بسيط. سنأتي عليها بالأدلة رويدا رويدا. وإذا تأتيت بكلام ماذا؟ لا شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة حتى رغم أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية معقد، لكن سنحاول إن شاء الله تعالى ما يتم على العبارة. فإذا قلت لكم سنطيل النفس في مسألة الأسوة القبح لأنه يترتب عليها ماذا؟ مسائل عظيمة. طيب الآن عندنا ماذا قلنا؟ أين كنا؟ إذا فاستدلال بالأدلة صحيح أن نقول صحيح الكلام أننا نستدل بهذه الآية أننا نستدل بها، لكن انتبه في مكان في مكان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واضح صحيح أن إيقاع العذاب لا يكون الذي هو العقاب لا يكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الرسل. إذا انتبه بماذا؟ بشرعي لا بالعقل. لكن ذم الفعل ومدح الفعل يكون بما قبل ورود الشر. واضح. فنحن نعرف القبح ونعرف ماذا الحسن، هذا لا خلاف بيننا وبين الأشاعرة، لكن الخلاف عندنا بما في أنه لا يذم ولا يمدح الفعل إلا بعد ما ورود الشرع. وهذا ما هذا فيه إخلال بآيات كثيرة في ماذا في القرآن الكريم إنما رتب الله عز وجل المدح والذم قبل ورود ماذا؟ قبل ورود الشرع إذا تنتظر الأدلة. واضح؟ لا جاء هذا يتفرع عنه ويتفرع عنه مسألة وهي ماذا؟ استواء الطرفين استواء الطرفين في ماذا؟ في كل شيء لأن يقول خبر الورود الشرعي هذا فيه الدم الحد الشرعي لأنه سيستوي فيه الأمر والنهي يستوي هذا؟ وحدك يجعلونه ستدخلون في سيجعلون ماذا؟ مسألة أن النهي هو عين المنهي عنه وهل النهي هو عين المنهي عنه؟ لا تقربوا الزنا إلا وكان فاحشة فالفاحشة هي عين الزنا النهي هل النهي هو عين الفاحشة والفاحشة عين النهي أم النهي هو ماذا أن الفاحشة هي مقتضى ماذا مقتضى النهي أو النهي مقتضى له وفي ذلك لا يقول أن النهي هو عين ماذا هو عين المنهي عنه لا إنما هو علة له هو علة له لأنه سيجعل العلة متحدة مع المعلوم وهذا ما نجفر دخلتنا في مسائل نريد أن نأتي بها في الوقت هذا إذا مشي الآن وقتها وإن سنتطرق إليه بإذن الله تعالى طيب سادس أن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول ومن ذلك تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنه فلا تعالى الله بين الشرع والعقل إذن عندنا أشياء مستقرة بماذا؟ بالفطرة وبالعقل والشرع جاء ماذا؟ بالتقرير ليس كذلك؟ لأن القبيح قبح القبيح وحسن الحسن هذا مرتكز في ماذا؟ في الفطر وفي العقل والشرع جاء بماذا؟ لأن الذي خلق ألا يعلم وهو فلذلك الذي خلق الإنسان هو الذي ماذا؟ أودع فيه هذه المسائل التمييز بين القبيح وبين الحسن فقبح القبيح وحسن الحسن مرتكز في ماذا؟ في الفطر وفي العقل، وجاء الشرع لتقرير ذلك. سابعها أن العقل، وهذه نقطة مهمة، أن العقل لا مدخل له في إثبات الأحكام الشرعية. ولا في هل نقول كما قالوا في الذم والمدح أم نخرج الذم والمدح نخرج الذم والمدح على الصحيح وإنما نقول في ماذا في طبعا تعلق الفعل بالثواب والعقاب ثواب والعقاب أما مسألة الذم ومسألة المدح فهذه كذلك معلومة بماذا بالعقل واضح الآن وإنما طريق ذلك السمع المجرد الشرعية ولا في تعلق الفعل بالثواب والعقاب فرع لها هو ماذا؟ هو مسألة الحسن والقبح وهي ثلاث نقاط مهمة جدا. أول واحد ما كنا أخذناها لأفعال الرب سبحانه وتعالى ثلاث أشياء. نعم ثابتة إذا ما نفعل نعم قائمة للذات. طيب ثالثة وهي تعدد ماذا؟ الإرادة. ذكرنا طيب إذا نرجع إلى المسألة الأخرى وهي ثلاث نقاط لمذهب أهل السنة أن الحسن والخلق صفات ثابتة للأفعال. أن الحسن والخلق صفات ثابتة للأفعال وهذا الثبوت يكون عن طريق العقل والفطرة والشرع. معنى هذا من يشرح الكلام يلا جمع إيه تبوت فعلية لأنه هي تبوت ماذا؟ وصف جميل فصل. الآن تكلمنا لهم أن الحسن والقبح هما ماذا؟ صفات ثابتة لماذا؟ الفعل لا بد للفعل أن يشتمل على ماذا؟ على حسن أو قبح أليس كذلك؟ إذا صفة ثابتة لا بد للفعل أن يشتمل على حسن أو قبح وهذا معرضه إلى ماذا؟ يستدرك عن طريق ثلاث أشياء. أولها العقل، ثانيها الفطرة، ثالثها الشرع. إذا معناه أن العقل والفطرة يحسنان ويقبحان، أليس كذلك؟ هذا معنى يحسنان ويقبحان، وعندنا الشرع أيضا يحسن ويقبح. طيب، ثانيا أن ما أدرك بالعقل أو الفطرة حسنه أو قبحه فحكمته معلومة يعني معلومة لدينا. أما ما عرف حسنه وقبحه بطريق الشرع فقد تغيب حكمته. هنا الآن ماذا تفيد قد؟ أي معنى لذلك عبارة أنه لا يشكيك لا ليس تشكيك أحسن تغيب فقد يعني يعلم ما لك تعلم الحكمة وقد لا تعلم. ولذلك هناك أحكام معللة وهناك أحكام غير معللة. ثلاث مثلا قولك قل والله أحد ثلاث مرات ثلاثة معللة طواف سبع أشواط سعي سبع أشواط الرجل سبع معللة غير معللة. هناك أحكام معللة وأحكام غير معللة واضح؟ إذا قد لذلك قد قد تغيب حكمته وعلته عن عقوله القاصرة. لكن الاستدراك من الذي يهمه ليس كذلك. لكن الأمر الذي لا شك فيه يعني الاعتقاد عندنا لا شك فيه أن جميع ما حسنه الشرع وقبحه له علة وحكمة. معناه قد نعلم تلك العلة إذا له علة وله ماذا؟ حكمة. أثبت لنا أو بين لنا بعض العلة ونفى عنا بعض ما ليس كذلك؟ لماذا؟ لأن مدارنا في العلم على ما الذي هو علة. مدارنا في العلة على علة، ليس كذلك؟ مش موجود كذا مش موجود؟ نفس العلة نفسها، نفي العلة هو ماذا؟ إثبات لماذا؟ لعلته، يعني لذلك الفعل. الآن نفي العلة عن معرفة السبع وغيرها من الأمر لماذا؟ أحسن. لماذا؟ هو التسليم، هو التسليم. شفت الآن؟ ينتقل مسلم، ليس كذلك؟ استسلمت لله. فإذا هذا يقتضي ماذا؟ أنك آمنا به كل من عند ربنا، أليس هو علة؟ إذا تلك نفي العلة هو لعلة ماذا؟ لعلة التسليم والتصديق به وبه. واضح الآن؟ السلام عليكم. شيخ، منها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود. أحسنت. إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. وإحنا قلنا لماذا؟ نعم، ما دام أتى بها الشرع هي متضمنة لعلة وحكمة. قد نعلم تلك العلة والحكمة، وقد لا نعلم. إذن والعلة في إخفائها لها علة، وهي من هي التسليم والتصديق. طيب إذن وحكمه نكمل العبارة، أين وصلنا؟ لا علة وحكمة يعلمها الله، هذه العلة الثانية في الإخفاء، وهي هي أن صديق والواجب التسليم لشرعنا، والواجب التسليم لماذا؟ لشرع الله. ثالثا أن ما عرف حسنه وقبحه بطريق العقل والفطرة نقول كما قال يعني مطلقا أم نحتاج إلى تفصيل؟ نحتاج إلى تفصيل، لأن قلنا الآن عرفنا ما ترتب على القاعدتين السابقتين. الآن يقول أن ما عرف حسنه وقبحه بطريق العقل والفطرة لا يترتب عليه ما، يلا الآن جواب من المسجد ثواب وعقاب. أحسن. لا يترتب، لا نقول لا يترتب عليه ذنب ومدح ولا ثواب ولا عقاب، إنما نقول لا يترتب عليه ما ثواب حتى يلد أشرح. أما دمه ومدحه فهو ثابت بمال، ثابت معه، واضح؟ إذا الأكمل لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ما لم تأتي به الرسل. فحصول هذه الأشياء ما لم تأتي به الرسل، فحصول هذه الأشياء على ما قامت عليه الحجة بالرسل والكتب، لأنه لا يثبت إلا بطريق الشرع فقط. والآن نستدل بماذا؟ بالآية. هنا يصح ماذا؟ الاستدلال بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واضح؟ واضح. طيب ما يترتب على هذه المسألة سيأتينا إن شاء الله تعالى، وهو في قوله مسألة شكر المنعم، هذا طبعا نرجعها إن شاء الله تعالى إلى حصة القادمة، لكن دعونا في المسألة لازم نتكلم عن الحسن والقدر. هناك بعض النقاط مهمة جدا لا بد من بيانها. مسألة التي تكلمنا عنها وهي مسألة ماذا؟ السبب والشرط، لابد من إيضاحها لأنها وقع عندكم ماذا؟ التباس. طيب، قوله جل وعلا، اكتب الآية، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم صباح المصور وأهلها غافلون وأهلها غافلون. تبي ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى وأهلها ظالمون. كيف ممنوع لذلك الآن قبل أهل القرى بماذا؟ عفوا أن يهلك أهل القرى بظلم وأهلها غافلون. طيب ألم يرد الهلاك عليهم بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب الظلم. واضح الآن؟ إذا علق الحكم على ماذا؟ على السبب الذي هو الظلم، لكن الذي رفع وقوعه هو ما؟ انتباه ماذا؟ أحسن الشر وأهلها غافلون، بمعنى أنه حتى ترفع عنهم ماذا؟ بماذا ترفع الغفلة؟ ليس أنهم يستمرون في الغفلة، المسألة نحن ترفع عنهم الغفلة بماذا؟ السلام عليكم. ما هو؟ إقامة ماذا؟ حجم يعني إرسال ماذا؟ الرسول. فإذا الآن فعندنا سبب وعندنا ماذا؟ شرط. فيعلق الله سبحانه على الحكم على سبب هو ذلك الوصف لاحق به، لذلك قال ماذا؟ قال أنه ماذا؟ بظلم، معنى أنه ماذا؟ ظالمون، أليس كذلك؟ إذا وصفهم في الظلم ولم يصفهم؟ وصفهم بالظلم. وصفهم في الظلم، قبل وقوع الشرع أم بعد وقوع الشرع؟ قبل وقوع الشرع. إذا وصفهم بالظلم ووصفهم بالشرك ووصفهم بأحكام ترتبت على الوصف المذكور لكن رفع عنهم العقاب وجملة مثلا العقاب رفع عنهم حتى ماذا؟ حتى يأتي الشرع. فلذلك الذنب والمذبح هنا قبل الشرع أم بعد الشرع؟ أم بعد الشرع؟ الدليل على ذلك انه ماذا؟ انه ذم فعلا. ما هو الفعل؟ هو الظلم. وهو ماذا؟ هو ماذا؟ حتى من قواعد القواعد هو ماذا؟ السبب. وانتفى العقاب لانتفاء ماذا؟ الشر. اذا عندنا السبب وعندنا ماذا؟ الشر. فاذا وجد السبب هو ذلك الحكم ترتب على السبب فإن الوصف واقع، أليس واقعا؟ ما هو الوصف هنا؟ الذم والمذموم، وصفناهم بماذا؟ بأنهم مذمومون أو ممدوحون، أليس كذلك؟ طيب، فهمنا هذه المسألة؟ نؤتي مثال آخر. هو الشرع، هم بعثة الرسل أو بعد البعث حتى تنفي أنت المسألة، لأن ماذا؟ هو الرسل أصلا. يعني بعثة الرسل لأنهم هم الذين ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ الآية الثانية لئلا يكون للناس عرضا طيب حجة بعد الرسل لأن متى يثبت العقاب؟ بعد الشهر بعد الشهر الآن نهيك عن الجزئيات التي تحت ماذا؟ تحت مسألة بعثة أليس كذلك؟ ما لكم؟ مسألة كبيرة إقامة الوجه. إيراد العقاب استحقاق التواب والعقاب مع أنه ورد بعد الشرع لكنه يبقى لمن؟ تبي لأن المسألة كلها شيء متفرع عن ما يأتي واحد يقول ما اعتمد بعد البعث يعني نلقي عليهم الحكم مستحقون العقاب مستحقون إذا مستحقون العقاب لكن هل يقع عليهم العقاب؟ أو الثواب؟ واضح لا منهج مذهب أهل السنة موافقة للنصوص القرآنية والسنة لماذا؟ لأن عندنا قواعد أخرى أهل السنة يجمعون جميع من جميع القواعد حتى لا يظلموا بعضهم بعضا دليل على ذلك أن يقول أنه واقع منه لكن لابد من توفر الشروط وانتفاء تفرق بين النوع والمعين هو هذا ما هو اللي تتكلم عنه كل هذه المسائل تدخل تحت ماذا؟ بعثة بعد بعثة الرسول، لكن نحن من كلامنا في العقاب وماذا؟ والثواب. لا شك انه الحق انه بعد ورود ماذا؟ ورود الشرع. لكن الذم والمدح والحسن والقبح انما يكون على الشرع. طبعا الشرع يحسن ويقبح لكنه إراده في الفعل نفسه. نتكلم عليه الفعل. الآن الزنا نعطي مثال، أو السرقة أليس قبيحا عقلا؟ إذن وفطرة؟ نعم. طيب مذموم ولا مو مذموم؟ قبل الأمر الشرعي ما يترتب عليه بعد ماذا؟ بعد الشرع. فهمنا الآن؟ واخذنا؟ طيب دليل ثاني قوله جل وعلا: ولولا أن تصيبه مصيبة بما قدمت أيديه فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. كتبت الآية؟ ها؟ طيب الآن أنتم مطالبون بالسبب والشرط. ها؟ أين السبب هنا؟ معين طبعا، والوصف الذي وقع. أحسنت. بما قدمت أيديه. إذا أثبت له من؟ إذا دم ولا ما دم؟ دم. والدم هنا قبل ورد السنة ولا بعدها؟ قبل ورد السنة. بما قدمت أيديه. طبعا قالوا سيعتذرون، يعني سيعتذرون لنا. يقولون ربنا لولا إذا الشرط أينه؟ لولا أرسلت إلينا رسولا. واضح الآن؟ أليس هو الشرط؟ إذا معنى بعتك أمر الرسول، والآيات في هذا كثيرة وفي هذا الشرط. قوله أيضا من الأدلة، قوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآيات. طيب وصف الله جل وعلا بالوصف الذي يوصفها قال فواحش. طيب هي قبل الورود السرع ولا من بعد الورود السرع؟ قبل الورود السرع. إذا قال: قل إنما حرم ربي الفواحش يعني التي تعلمونها. فإذا كان كما قالت عائشة دليل على ذلك، ماذا عائشة في قضية اللواط؟ لولا أن ماذا أنزل في القرآن ما كنتم؟ لأن الفطرة لا تقبل، أليس كذلك؟ قد لولا ذكرهم في القرآن لما تصورت أن الرجل ينزل على من؟ على الرجل. يعني شوف عائشة رضي الله عنها ماذا صار؟ لماذا؟ لأن الفطرة ماذا؟ تأباه قبح، هذا الفعل ماذا؟ قبح. فهو مخالف للعقل ومخالف لماذا؟ للفطرة. فإذا العقل والفطرة قبحت ماذا؟ الفعل. واضح الآن؟ ولكن قبحته فقط. إذا ذمته أليس هو ذمه؟ إذا قبل ورود الشرع أم بعد؟ قبل ورود الشرع. بقي إشكال هنا. طيب نأخذ مسألة دقيقة أيضا حتى لا نأتي على القواعد. ها يا رجل مفهوم ان شاء الله؟ السابع ايه؟ ان العقل لا مدخل له في اثبات الاحكام الشرعيه. الاحكام الشرعيه معناها الاحكام الشرعيه واضح. طيب ما هي واضح من الاحكام عموما لا، الاحكام الشرعيه يعني بمعنى العقاب وما ثواب ما مدري ما نقول الحكم. هل لنا مثلا ان نقول هذا محرم وهذا واجب؟ العقل يحسن يدم لكن لا يثبت مال حكم لان هذا هو الذي متعقد. لما تقول عقاب وثواب معنى ما هذه النتيجه اصلا؟ النتيجه لماذا؟ النتيجه للمحرم وللواجب وللمستحب وللمكروه فهل يستطيع العقل ان يقول هذا محرم؟ يدم لكن قد لا يكون محرم. يعني معناه لا دخل له في الاحكام هذا المطلوب. فهمنا الان؟ طيب مساله دقيقه ايضا، هل ادراك العقل يعني قلنا العقل يدرك ماذا؟ القبح ماذا؟ الصالح والسلاح. لكن ادراكه من هذا هل هو على جهه التفصيل ام على جهه الاجماع؟ على جهه الاجماع. هذه مهمه جدا. اذا هو على جهه ماذا؟ الاجماع. اما التفصيل فانما يثبت بما بالشرع. واضح الآية؟ طيب مثاله مثلا تعرفون ان الازمنه مثلا الوقت ما هو قبح في وقت ليس بقبيح في وقت؟ صحيح ام غير صحيح؟ في زمن فعل مثلا هناك أمر ما قبيح، قد يكون قبيح في ذاك الزمن، في الزمن الذي بعده قد يكون غير قبيح، أليس كذلك؟ تختلف القبح من زمان إلى زمان، بل من موطن إلى موطن، من مكان إلى مكان، أليس كذلك؟ فإذا هذا عن جهة التفصيل أم عن جهة الإجمال؟ جهة التفصيل، ما الذي يعنيها؟ الشرع، ليس العقل يعرف ماذا؟ الإجمال، لكن قد يختلف ذلك الحكم. على ذلك القبيح قد يكون قبيحا في وقت ليس فيها هذا، حتى في مسألة معلوم من الدين بالضرورة، هذا طبعا العربي يعرف معلوم من الدين بالضرورة في وقته قبل كمعلوم من الدين بالضرورة عندنا في وقتنا هذا، سبحان الله ما يقول بها عقل، واضح الآن؟ لماذا لم تلزم الناس ما لم يلزمهم الشرع منهم؟ لأن ما هو معلوم من الدين بالضرورة في وقت انتشار الإسلام والتفقه والدعوة الأوجب، ليس كما الناس في ماذا؟ في غفلة ساهون تماما، واضح هذا يختلف لأن الأزمنة، كذلك مسألة المصلحة والمفسدة يترتب على هذا، مصلحة والمفسدة قد تكون مصلحة في وقت دون ماذا؟ دون وقت، مفسدة دون في وقت دون وقت، فإذا المصلحة والمفسدة أصلا تترجح أصلا كفتها بماذا؟ بحسب الهزمين والأمكان، كذلك مسألة الأشخاص هي نفس المصلحة الارتباط في الأشخاص، أليس كذلك؟ قد تكون مصلحة لشخص في وقت غير المصلحة في ماذا؟ في وقت آخر، تكون مفسدة لآخر في وقت وغير مفسدة له في وقت آخر، إذا هذا على جهة ماذا؟ على جهة التفصيل، لا يعلمه إلا من؟ إلا الشرع، لا يمكن استقاؤه إلا بمن؟ إلا بالشرع. كذلك مسألة صفات الكمال في وقت دون وقت أيضا، هذه كلها تدل على من؟ على مسألة أن الحسن والتقبيح يعرفه العقل إجمالا، لا إنما التفصيل يكون بمن؟ في الشرع، واضح الآن؟ ولذلك المسألة التي تكلمنا عنها في مسألة السبب، مسألة ماذا؟ الشرط، أخذوا منها قاعدة، أخذوا قاعدة مهمة، يقول ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق، ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة المقتضية له، فهمنا هذه ولا فيها إشكال؟ ترتيب الحكم على ما؟ على الوصف المناسب المشتق، هل عرفنا الوصف المناسب المشتق؟ عندنا الآن وصف وعندنا حكم، ذلك الحكم ترتب على ما؟ على الوصف، إذا صار ذلك الوصف هو علة للحكم، واضح؟ عندنا وصف وعندنا ماذا؟ حكم، مثلا نعيد نفس المسألة، ولا تقرب إنه كان فاحشة، أين الوصف هنا المناسب المشتق؟ فاحشة، أين الحكم؟ هنا تحريم، تحريم، طيب هذا الفاحشة كانت علة لماذا؟ للذي هو الوصف، الذي هو التحريم ليس الوصف، إنما الحكم، واضح؟ فلما كانت علة في تحريم الزنا صار ذلك الوصف هو من؟ هو العلة، واضح الآن؟ صار هو من؟ هو العلة، وهذا كما قلنا هل الفاحشة هي التحريم أو التحريم هي الفاحشة؟ هذا يلزم منك ماذا؟ اتحاد العلة والمعلوم، واضح؟ وكذلك ماذا؟ جهل النهي هو المنهي عنه، هذا يصح؟ لأن هذا غير هذا، أليس كذلك؟ لأن هذا مقتضي لذاك، انتفى العلة انتفى ماذا؟ انتفى المعلوم، ولذلك تقول ماذا؟ التحريم في الفاحشة كانت سببا في تحريم ماذا؟ في تحريم الزنا، واضح الآن؟ هذا هو المقصود بالقاعدة المذكورة الآن. إذا نرجع إلى الذكر حتى نختم لأن مستعد بقي كلام سنأتي عليه إن شاء الله تعالى ضروري تذكرون أن الكلام نفيس جدا في تقعيد هذه المسألة التي الآن أخذنا منها هذه الخلاصة. قال ليس لغير الله حكم أبدا، طبعا هذا متعلق بما سبق. قال والحسن، هذا الشيء جدا، والحسن والقبح إذا ما قصد. قال وصف الكمال أو نفور الطبع وضده عقلي وإلا شرعي، معنى حسن وتقبيح إما يكون عقليا وإما يكون شرعيا، إلا فهو شرعي، لذلك هنا حذف مبتدأ مقدر ضروري الذي هو شرعي، إلا شرعي معنى إلا فهو شرعي إما يكون عقليا أو شرعيا. قال بالشرع لا بالعقل شكر المنعم، هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى، لأن هذه فرع عن من؟ عن الحسن والتقبيح العقلي. هل شكر المنعم يلزم بالشرع أم بماذا؟ أم بالعقل؟ وهذا طبعا مترتب عليه، لكن الذي عندنا نحن وهي مسألة ماذا؟ الحسن والقبح. إذن قال هنا بالشرع إذا بالعقل شكر المنعم سنأتي عليها، حتم وقبل الشرع إذا حكم اللومي أي نومي للعقل، أي له تند منسوب إلى العقل لأن اللومي هنا بمعنى النسبة. قال وفي الجميع خالف المعتزلة وحكموا العقل فإن لم يقضي له. طيب عن الكلام الذي مر معنا الآن في الأول ماذا قلنا حتى نجي على الترتيب؟ خلاصة بسرعة، خلاف ثلاثة: إثبات مطلقاً معتزلة، نفي مطلقاً شاعر أهل السنة. الخلاصة اكتب بسرعة: من كان متعلقاً بالعقاب قول الأشاعرة صحيح، ما خليكم معي كيف الصحيح؟ إذا العقاب متواتر نفيه صحيح مطلقا، لأن الآن إذا إطلاقه هو الذي ما فيه البحث، أما إن أردتم نفي العقاب والثواب فهذا ما صحيح لا إشكال. طيب وما كان متعلقا، مثلا كلام مع الشاعر، وما كان متعلقا بالصفة كونه حسنا أو قبيحا ليس بصحيح، فهمنا هذه الكلمة؟ أما لو تقولون الوصف ليس بحسن أو قبيح فهذا ماذا؟ فهذا مردود، لأنه ثبت بماذا؟ بالعقل. طيب قول المعتزلة عقلي مطلق، يعني أننا اختبته ماذا؟ الحسن والتقبيح عقل مطلق. قول المعتزلة عقلي مطلقا في الوصف والحكم الإطلاق ليس بصحيح، معنى إطلاقهم النفي إطلاقهم الإثبات فهنا ماذا يكون ماذا؟ غير صحيح. سيأتي التفسير. كونه عقليا في الوصف بالحكم عليه بكونه حسنا أو قبيحا فهذا صحيح وجب قبوله، فاصل. كون العقاب مترتبا على العقل، كون العقاب مترتبا على العقل حكم بذلك العقل فهذا غير صحيح بل مرده إلى الشرع. عرفنا الآن الصواب في المسألة بين الأشاعرة وبين المعتزلة. إذن التحسين والتقبيح عقليين، الذم والمدح عقليين، الثواب والعقاب شرعيين. واضح الآن؟ وفي هذا انتهينا إن شاء الله تعالى، وسيأتي كلام الشيخ الإسلام في الصف العظيم. لم أنسى هذه المسألة إن شاء الله تعالى، وفقنا الله وإياكم بحبه ويرضاه. كان يوم الذي يسمى الله بحسن ونحن الذين نظروا كل دار وكل آخر الله. اللهم